ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 21 من شهر جماد الأخيرة لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 19 من شهر سبتمبر لعام 2000 من الميلاد، ودرسنا هو 35 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. قبل الاستكمال ما أنا بصدده فيما يتعلق ببيان معنى اتخاذ الأحبار والرهبان، السائل بيقول: لماذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولم يقل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة من دون الله، رغم أن تشريع الحلال والحرام والعبادة تختص بالإله عن الرب؟ فمن هو الحقيقة أن هو بيسأل سؤال وبيفترض إجابة بالمقلوب، فالحقيقة أن صاحب السؤال أو غيره لابد أن نفهم كما بينت من قبل مرات ومرات أن مقتضى التشريع وإقامة الحلال والحرام من مقتضيات الرب وليست من مقتضيات الإله، لأن التشريع وإقامة الناس على الحلال والحرام وبث الحلال والحرام فيهم ورسم أبعاد الصراط ومقتضيات الصراط هذا من مقتضى الترديد، من مقتضى التصريف، من مقتضى التدبير، فهم؟ فالله تعالى يدبر شأن خلقه، ومن مقتضيات تدبير شأن الخلق إقامتهم على مقتضيات الصراط، فرسم مقتضيات الصراط من مقتضى الإيه؟ الترديد، لأنه راجع لمقتضى من مقتضيات التدبير والتصريف. أما قبول ذلك والاستقامة عليه فده من مقتضيات ايه؟ التأليه. فكون الله تعالى يقول هذا حرام وهذا حلال، هذا ايه؟ هذا ربوبية. وكونك تقبل ذلك وتعمل به وتطيع، هذا ايه؟ إلهية، هذا تأليه. فقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أنزلوهم منزلة متعلقة بمقتضى الايه؟ الربوبية، مش بالمقتضى الإلهي، فهم؟ لأن التحليل والتحريم والتشريع كله من مقتضى الإيه؟ الربوبية، فهم؟ ما حكم حجية قول الصحابي وفعله الذي لم يعلم له مخالف، وما حجية إجماع السكوتي، وهل لهذا علاقة بأقوال الأشخاص واتخاذهم أربابا، خاصة أن قول ابن عباس في التفسير: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا يحكم الكافرون، وغير ذلك. لما يقال إنه اتخاذ الأحبار والرهبان معناه قبول قول قائل في الدين بلا دليل، أو قبول قول قائل في الدين على خلاف الحق، فإن من قبل قول الغير في الدين على خلاف الحق وبغير دليل فقد اتخذه، أو فقد خطأ خطوات في هذا الطريق، اللي هو اتخاذ الأحبار والرهبان. يعني أنا لما أقبل قول أحد رجل أيا كان موقعه خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل قوله، وهذا القول أقبله منه وهو خلاف الحق أو بلا دليل، فإن هذا نوع من إيه؟ من أنواع اتخاذ، نوع لا مش نوع من أنواع اتخاذ الإيه؟ هذا الرجل ربا، وإن كان مش تمام معنى الربوبية اللي يؤدي إلى الشرك الكامل، إلا أنه من جنسه، إلا أنه إيه؟ لأن كما قلت لكم أن هذا الطريق اللي هو اتخاذ العلماء والعباد واتخاذ الناس من أهل العلم أو غيرهم أربابا، ده مش طريق له خطوة واحدة، بل هو إيه؟ درجات عدة ينتهي بإيه؟ بالشرك. فمش أي خطوة منه شرك، إنما هو خطوة اتجاه الشرك. المفروض ان المؤمن بيحضر الطريق ده من ايه؟ من اوله، بانه يستقيم على الحق بالمقتضيات، فلا يقبل قول الا ببينه. فلما يجي واحد يقول طيب قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف يفترض فيه واحد من ثلاث، يا اما ان هو قول ضلال وابتداع وافتراء على الله، يا اما هو قول حق قائم على دليل وقائم على انهم لا يتجرؤون ولا يتكلمون على الله بغير علم، واما انه نوع خطأ من مجتهد. فهم؟ اما كونه ضلال وافتراء وكذب على الله فهم مبرؤون من ذلك، هم مبرؤون من ذلك بما شهد الله لهم ولم يشهد لغيرهم. وكونه قول حق فهذا هو الغالب عندما لا يعلم له مخالف، لأنهم قالوا أن قول الصحابي الذي لا يعارض المرفوع ولا يعلم له مخالف وهم منزهون عن الافتراء، فهو واحد من اثنين، قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة ولم يخالف المرفوع، يعني المرفوع يعني الكتاب والسنة، يعني ما قالش كلام يخالف به آية أو يخالف به حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة اختلف معاه وعرضوا في هذا القول، يبقى ده واحد من اثنين، إما قول ثبت بالكتاب والسنة لكن لم يبلغنا دليله، وإما اجتهاد صواب، وإما اجتهاد صواب لأن وفقه عليه الآخرون ممن هم لهم نفس المرتبة. فهم؟ وكلاهما قول في الشرع مقبول، يعني قول في الشرع من الأقوال المعتبرة شرعا، لأن الاجتهاد الصواب شرعا مقبول ولا مرفوض؟ مقبول. والقول الذي له دليل شرعا مقبول ولا مرفوض؟ مقبول. فهم؟ فهم يا أخي؟ إذا قول الصحابي ده اللي احنا لا نعلم أنه مخالف، لا هو خطأ اجتهاد خطأ ولا هو ضلال ولا افتراء، يبقى بقي ان يكون قول صواب. عشان كده اتفقوا على قبول قوله في المسألة اذا عدم فيها مرفوعا، اذا عدم فيها مرفوعا ما لم يعلم له مخالف، خلاص يقبل قول صافي بيان آية وبيان مناط في اثبات حكم او في خبر، حتى ان من اقوالهم ومن اخبارهم ما يعد من جنس المرفوع إذا كان حديثا عن الغيب أو إخبارا بثواب، حيث لا يقال مثل ذلك بالرأي، يعني لما صحابي يقول من فعل كذا له من الأجر كذا، فهم؟ وإن الله أعد في الآخرة لمن فعل كذا كذا وكذا، كلام ده لا يمكن يكون حاجة، لابد أن يكون واحد من اثنين، يا إما افتراء وكذب، يا إما منقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مثله لو اجتهد فيه الحاجة دي ما اجتهدش فيها، فاهمين؟ ده خبر، فالخبر ده يا إما كذب يا إما صواب صدق نقله، فهم منزهون عن الافتراء والضلال والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم؟ يبقى بقي أن يكون خبر، خبر صدق، فهم؟ وده بيقوله في حكم ده اللي بيسموه في حكم المرفوع فده المتعلق بقول الصحابة. الإجماع السكوتي، هو ما فيش حاجة اسمها إجماع سكوتي، وإن ذكره بعض الفقهاء، ما ليس هناك ما يسمى بالإجماع السكوتي أصوليا يعني من ناحية علمية، لكن سمى بعض العلماء ولذلك أنكروا بعضهم وقبله بعضهم. الإجماع السكوتي إنه يقول بالمسألة قائل، زي المسألة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، صحابي يتكلم بالمسألة ولا يعلم له مخالف، يقول مدام لم يعلم له مخالف فهذا كالإجماع. إزاي يا جماعة كالإجماع؟ قالوا والله سكتوا والساكت كالإيه؟ كالموافق. الساكت كالموافق، وبالتالي يعد هذا إجماعا من جهة سكوتهم وليس من جهة إجماعهم، يعد هذا إجماعا من جهة إيه؟ فبيسمى إجماعا سكوتيا. ده زي ما قلت لك في مراتب الإجماع أو في ضوابط الإجماع لا يعد إجماعا، لكن سموه كده. الصحيح أن يسمى اتفاق، يسمى اتفاق ولا يسمى إجماعا، لكن في بعض الكتب سموه إجماعا سكوتيا. طب الإجماع السكوتي قصته تشبه قصة قول الصحابي الذي لا يعلن له مخالف، إما أنه هو خبر لابد يكون بصدق حتى لو كان من تابعي، وإما أنه إيه مسألة مجتهد فيها وبالتالي وافقه عليه غيره من أهل الاجتهاد وأهل الحل والعقد، يبقى هذا إيه؟ اجتهاد صواب. اجتهاد إيه؟ صواب. بيعمل إيه بيه؟ بنأخذه ما لم يكن في المسألة مرفوع. لو مفيش مرفوع في المسألة بإيه؟ بيؤخذ، لأن هذا من جنس المسائل المعتبرة شرعا. ليه؟ ليه معتبرة شرعا؟ لأن المجتهد بيجتهد إزاي؟ المجتهد بيجتهد إزاي؟ يا إما بيقيس، يعني يثبت المسألة بقياس، أو قياس مرسل اللي هو المصلحة المرسلة، فهم؟ أو قياس مرسل اللي هو المصلحة المرسلة، وهكذا. يبقى هو لما بيجي يقول حكم معين بيبقى أخذه وبحث عنه من خلال أدلة الشرع، فهمين؟ وليس افتراء أو كذبا. في النهاية إخوان، إن مثل هذه الأمور التي للعلماء فيها مباحث طويلة هي من جنس، افهم ده، هي من جنس الأقوال المعتبرة شرعا وليست من جنس أقوال الرجال المجردة، فهمين؟ هي من جنس الأقوال المعتبرة شرعا وليست من جنس أقوال الأحبار والرهبان المجردة، بحيث يقال قبول قول الصحابي الذي يعلم له مخالف أو ما شابه من هذه، أو قبول قول المجتهد الذي وقع اتفاق على ما اجتهد فيه، إن هذا من باب قبول قوله، بحيث يدخل في معرض أو في مضمار اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. يقول لك أهو الصحابة هم قبول قول الصحابة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فهم؟ لازم تفرق ما بين اتخاذ الأحبار والرهبان الأرباب اللي هو المذموم، وبين قبول أقوال أهل الفضل المعتبرة شرعا، وإلا أنت كده كل قول وكل اجتهاد وكل قياس بل وكل إجماع لا يعلم له دليل بالنسبة لك يعتبر ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم. تبقى انت كده عملت ايه؟ مش اقمت الحق، ده انت هدمت الحق باسم اقامه الحق. انما يا اخي صاحب السؤال او غيره، اتخاذ الاحبار والرهبان معناه بدقه قبول قول الرجل في الحلال والحرام على خلاف الحق، على خلاف الحق. وهذا التعريف مش انا اللي عرفته ولا العلماء، بل الذي عرفه هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما عبدوا ألم يحلوا لهم الحرام، يبقى على خلاف الايه؟ الحق. هم لو أحلوا لهم الحلال باجتهاد أو بإجماع أو باتفاق، لو أحلوا لهم الحلال وحرموا عليهم الحرام باتفاق بإجماع بقول الصحابي اللي لم له مخالف، يبقى ده حق ولا باطل؟ لكن لما يحرموا عليهم الحلال ويحلوا لهم، اذا في حلال مستقر وفي حرام مستقر، ودول جم عملوا ايه؟ بدلوه، فهم؟ فلما بدلوه قبل منهم، فصاروا في موقع في مقابلة الرب، لأن الرب قال حلال وهم قالوا حرام، الرب قال حرام وهم قالوا حلال، فلما يقبل قولهم ها فيكون بذلك اتخذوا أرباب بل وقدموا على الرب الحق جل وعلا. أما اتفاقات العلماء وإجماعات العلماء وأقوال أهل العلم التي لا يخالفون عليها والاجتهادات الصواب وما شابه، كلها من جنس إيه؟ إحقاق الحق، كلها من جنس تحريم الحرام ها وتحليل الحلال. فمش معنى ان في عالم او في صحابي او تابعي او غيره يبقى ده خلاص راح رب، والا معنى كلامك انه لا يصح بحال ان يكون فيه احبار ولا رهبان اصلا، لان ترى معنى يعني ان انا ابقى فيه حبر ويتكلم بالحق ويقول كلامه يبقى ده ايه رب على المعنى الكلام ده بالمقلوب. لا يا اخي، الله يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، ولم يقل ان كل حبر وراهب ربا، فهم يعني هم تعاملوا مع احبارهم بطريقة ايه مقبولة. والمؤمنون الحق الامة الوسط تعاملوا مع الاحبار والرهبان بطريقة ايه مستقيمة. ايه الطريقة المستقيمة؟ ها ان لا يقبل قول الا ببينه، وان يكون القول وفقا للكتاب والسنة خلاص. فكل قائل في الدين ها كلاما يرجع الى مضمون الحق ودليل الحق فهذا ماله بعيد كل البعد عن هذه المسألة، ملوش علاقة بكده اطلاقا. كذلك مثلا هو بيضرب مثال السائل بس عشان برضو المسألة تتضح، قول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر ليس الكفر الذي تذهبون إليه، فهم؟ وفي بعض الروايات التي صحت عنه قال كفر دون كفر، فهو بيقول يعني كده يعتبر ايه يعتبره رجل بيتكلم القبول قول يعتبر اتخاذ أحبار ورهبان، طبعا من باب الفهم يعني بجاوب على السؤال بس عشان يعني زي ما يقولوا أحوط على الفهوم من الشرود ومن الميل ومن الشطط، لكن هذا كلام ما لا يجاب عليه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه وعلمه التأويل. طيب الأمة متفقة على أن ابن عباس هو ترجمان الكتاب، يعني الذي فتح الله عليه وعلمه من التأويل بحيث يبين حيث يبين إيه معاني الكتاب المغلقة على الناس، فكان ترجمان يعني ترجم ترجم يعني يبين، فهم؟ طيب ومعلوم أيضا أن أصول البيان أي التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد بيان بالقرآن كان البيان بالسنة، فإن لم يوجد بيان بالسنة كان بيانا بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، حيث هم أعلم الناس بلسان العرب وأعلم الناس بما نزل فيه القرآن وأسباب النزول، فهم؟ وأعلم الناس بناسخه ومنسوخه للقرآن بالذات على الخصوص، فهمين؟ فهمين؟ فهذه الأسباب تجعلهم أعلم الناس بتأويله، الناس أعلم الناس، يعني لما نحط كل الناس على بعضهم علماءهم يبقى مين على رأسهم؟ الصحابة بالذات في القرآن، فهم؟ الصحابة، وعلى رأسهم ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، فهمين؟ طيب ثم بعد ذلك من أقوال التابعين واللغة، من أقوال التابعين والإيه واللغة، وليس وراء ذلك باب آخر من أبواب البيان، باب آخر من أبواب البيان. فقول ابن عباس يعد إيه يعد من أنواع البيان المقبولة شرعا، قول ابن عباس وغيره من الصحابة. إذن عدم إذن عدم إيه القرآن المبين والسنة، ولذلك بعض أقوال الصحابة ردت في التأويل والبيان لوجود إيه لوجود المرفوع لوجود النص القرآني مثلا او لوجود النص النبوي مثلا، يعني علي رضي الله عنه تأول قول الله تعالى فصل لربك وانحر، يعني اذا صليت ضع يدك اليمنى على اليسرى على النحر، فصل لربك وانحر اي ضعها على النحر. لتأويل صحابي ومنقول عنه بسند صحيح، لكن هذا لا يقبل. ليه لا يقبل؟ عشان صحابي. لا، كلام خطأ. لا يقبل لان عرضه المرفوع، فهم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ثم انحر، فمن ذبح بعد الصلاة فتلك ايه؟ الأضحية. ومن ذبح قبل الصلاة فذلك لحم يقدمه لأهله. فبين بذلك معنى قوله ربنا جل وعلا فصل لربك وانحر. يبقى إذن يا أخوان إيه؟ إذن إيه؟ أهو ده قول الصحابة، لكن عرض الإيه؟ المرفوع. فلما لا يوجد في الموطن، في موطن بيان كتاب ربنا جل وعلا آية أو حديث، يبقى بيقبل قول الصحابة. يعني لو لم يوجد ما يبين فصل لربك وانحر ولا يعارضه لقبل قول علي رضي الله عنه. فاهمين يا اخوان؟ فاهمين؟ لكن احنا لما بنقولش لا يقبل لمجرد مش عاجبنا او مش داخل دماغنا، بل لانه ثبتت معارضته بالمرفوع. ده مثال مثلا للتقريب. قوله في هذا لا يعارض مرفوع، قوله في هذا لا يعارض مرفوع، لكن غفل السائل او غيره على هذه المسألة، ان الحكم بغير ما انزل الله له مراتب، له مراتب. لكن الحكم بغير ما انزل الله في عموم المسلمين كفر اصغر. في عموم المسلمين يعني ايه؟ في عموم المسلمين يعني لما المسلم يحكم بغير ما انزل الله، المسلم في ظل اسلامه، الاصل في كل حكم بغير ما انزل الله من المسلمين، وده اللي وقع عليه العموم في كلام العلماء العموم. فدي مسألة تفهمها، ما تعملكش ازعاج، ان الاصل في الحكم بغير ما انزل الله من المسلمين، من الامير في امارته، من القاضي في قضائه، من الحسيب في حسبته، من الوالي في ولايته، ها، لهوى، لشهوة، ها، لعداوة، فهم، لامر من امور الدنيا، لقرابة، فهم، او لزلل او لجهل، كل ذلك كفر اصغر. فهم؟ لكن هناك حكم بغير ما انزل الله، حكم بغير ما انزل الله مفاده تبديل شرع الله، هذا اتفقت الامة على انه كفر اكبر. فالعلماء لما بيجي يوصفوا كبائر المسلمين او افعال المسلمين بيعدوا منها ترك الزكاة، بيعدوا منها ترك الصلاة، بيعدوا منها ترك الصيام، بيعدوا منها ترك الحج، بيعدوا منها عقوق الوالدين، بيعدوا منها شرب الخمر والسرقة والزنا، بيعدوا منها ترك الحكم بما انزل الله. كل هذه الامور كبائر، منها ما منها بعض صور ها بتخرج عن الكبائر بدليل الدليل، زي الصلاة، اللي يترك فريضة او الذي يجمع الصلاة بعضها على بعض ويؤخر عن وقتها لكبيرة، فهم؟ فمن ترك بحيث لم يعد يصلي، هم عشان هم اتكلموا عليها من باب انها افعال مسلمين، يعني مسلم عمل كده، فهم؟ فاختلفوا في كفره. طيب مسلم لم يحكم بما انزل الله لانه في فوق الحكم، فهم؟ تبقى ايه؟ كبيرة عظيمة، ليه كفر دون كفر، فهم؟ طب لو المسلم ده اراد ان ينشئ شرعا غير الشرع الذي انزله الله، فهم؟ بقت مسألة منفردة، ما بقتش من اعمال المسلمين، ها؟ يبقى ايه اللي بيحصل؟ الامة متفقة على ان الحكم بغير ما انزل الله المتضمن او المقتضي لتبديل شرع الله فذلك كفر بالاجماع، كفر اكبر، فهم؟ اما فعل الخوارج، فهم؟ فعل بعض الصحابة فيما وصفه الخوارج خطأ، او فعل بعض الولاة كما كان من اليزيد بن وليد او كما كان من الحجاج، فان هذا كله تصرفات مسلمين ببعض المخالفات سميت في الشرع باسم يا زلة يا خمر يا سرقة يا ايه يا حكم بغير ما انزل الله. فالحكم بغير ما انزل الله في عموم كلام العلماء بيتكلموا عليه من باب ايه؟ من باب انه فعل من افعال المسلمين، فعل من افعال مش معناها فعل افعال المسلمين يعني طاعة، يعني مخالفات المسلمين. ما هي انواع مخالفات المسلمين؟ عبادة الصليب صح؟ لا مفيش عند المسلمين عبادة الصليب. ما هي فعل انواع مخالفات المسلمين؟ عبادة المسيح او عزير عندهمش فهم؟ امال ايه اللي عندهم؟ اللي عندهم زنا وسرق، بالمخالفات زنا وسرق وقتل حقوق والدين اساءة للجار غش رشوة فهم؟ فهم اللي ايه؟ ها؟ صلاة زكاة فرق كده حكم بغير ما انزل من ضمن الامور التي وقعت منهم او تتصور وقوع المخالفة منهم. مخالفات المسلمين الاصل فيها انها كبائر وليس الاصل فيها الا ما دل الدليل على انه ايه؟ كفر، اللي احنا بنسميه بالمقلوب او بالمعدول بقى بالمعدول، ان الاعمال شرط كمال الا ما دل الدليل. ها عشان كده لما تقرأ في بعض كلام العلماء ان الحكم بغير ما انزل الله لا يكون كفر الا بالاستحلال، ده كلام صواب مش كلام خطأ ولا مرعب. لكن اني نوع اللي هو مخالفات المسلمين زي ترك الزكاة، ترك الزكاة متى يكون كفر؟ بالاستحلال فهم؟ ترك الصيام، ترك الحج، الأمة مجمعة على انه من ترك الصلاة مستحلا، الأمة كلها مجمعة على انه من ترك الصلاة مستحلا ايه؟ كفر، كلهم مجمعون. يعني اللي هم بيكفروش ترك الصلاة متفقون على ان اذا استحل او جحد ايه؟ كفر، عشان كده مجمعون كلهم على كفر ترك الصلاة مستحلا او جاحدا. والخلاف متعلق بايه؟ بترك الصلاة دون جحود فاهمين؟ فكذلك من حكم قاضي امير فاهم؟ امام حسيب في امارة في ولاية حكم بغير ما انزل الله فهو كفر دون كفر، فاذا استحل كفر. كلام مستبط، وده كلام ذكر ابن تيمية وذكر علماء كثر. واحنا لما بيجي نقرا الكلام ده طبعا بعض الناس بيطير بهذا الجانب من الكلام ها ويقول بس قضية الحاكمية كلها كفر دون كفر، ويدخل فيها التبديل ودفع الشرع فاهم؟ فده خبل. وده فرق بين الجهل والعلم. العلم معناه الضبط، معناه كراسة كل حاجة في مكانها. فلما يجي واحد يقول لي وقد صرح ابن تيمية في المجلد كذا صفحة كذا ان القاضي والمجتهد وكذا فانهم يكونون ممن يعملون غير شرع الله، والعمل بغير شرع الله اقسام منها ان يحكم بغير ما انزل الله ولا يذكر بذلك حتى يستحل. كلام متعلق بايه؟ بمخالفات المسلمين فهم؟ لكن هو نفسه اللي اتكلم على مثل الجنكيز خان لما اراد تبديل شرائع المسلمين لما في حملات التترية وقال هذا ايه؟ كفر ومن والاه كفر. هو لانه الكلام لما يكون الكلام متعلق بفعل القاضي ها او الامير من المسلمين فهم؟ بخلاف فعل من ها بدل. ولذلك اسحاق ابن راهويه في الاجماع اللي نقل محمد بن نصر المروزي وغيره ونقل عنهم ابن تيمية الصارم المسلول فهم؟ ونقل عنهم القاضي عياض الشفا قالوا ايه؟ قال وقد اجمعوا على ان من سب الله ورسوله او قتل نبيا او دفع شيئا مما انزل الله كفر اجماعا، او دفع شيئا مما انزل الله كفر اجماعا. ومن قل من طريق سحنون وغيره الاجماع لا كفر من بدل شرائع الله بالاجماع فهم؟ دي صورة من ايه؟ من صور ومن لم يحكم بما انزل. فاذا كان الحكم بغير ما انزل الله كمخالفة من مخالفات المسلمين لا يكفر حتى يستحل. حتى لكن انت ما تيجي تلبس عليا وتستغل جهلي وتقول لو استطرنا هم وبالتالي يبقى ايه؟ لا يكفر حتى يجحد او يستحل، ده عبارة عن انك انت بتستغل جهلي، ويبقى نوع من عدم الانصاف ونوع من التخليط الشديد في المسائل العلمي. لما واحد يقول ان ابن عباس قال كفر دون كفر وبعدين يقول اهو, نقول له ايه؟ ابن عباس يبين فيما لا يخالف المرفوع وفي نفس الوقت في الوقت ايه يتكلم على عموم الايه, لما يتكلم على غالب مدلول الايه في مخالفات المسلمين. مساله ما فيش فيها مشكله لكثير. الكلام ده انا بقوله بس عشان نفسي واملي وبرجو على الله تبارك واملي ان اجد اذان صغير عقول فاهمه, بتمنى بدعو ربنا ان اجد. بس والله ابن كثير هو اللي نقل كلام ابن عباس في موطن الايه, وهو نفسه ابن كثير رحمه الله اللي نقل الكلام المشهور عنه واللي هو ذكره باوسع مما ذكره في التفسير في البدايه والنهايه عند قوله تعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاهمين؟ قال ان هذا هو بيان ان الله تعالى ينكر على من اتخذ شرعه غير شرعته كالياسق الذي أنشأه جنكيز خان وجعل فيه بعض الملة الإسلامية واليهودية والنصرانية وبعض الشرائع الأخرى وأراد إلى آخره, فإن مثل هذا كفر. فاهمين ولا يعني إيه؟ يعني هو بيتكلم هنا بقضية متعلقة بالحكم, وفي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بيتكلم في قضية متعلقة بالإيه؟ بالحكم, صح؟ يبقى إذن القضية لها إيه؟ لها منظوران. الأول عموم الكلام المتعلق بكونها مخالفة من مخالفات المسلمين, والثاني هو ما يتعلق بدفع شرع ربنا وتبديله. فاهمين؟ عشان كده بقول ان القاضي على خاطر في دينه لانه بيحكم بغير ما انزل الله, وخطورة القاضي في مصر او غيره انه بيحكم بشريعة مصيبتها ان فيها معنى الدفع وفيها معنى التبديل, وليس هو قاض في دولة عباسية أو أموية أصولها ودينها وشريعتها ثم وقع منه ما وقع من الحجاج أو ما وقع من بعض الأمويين أو العباسيين الذين اشتروا شهواتهم وملذاتهم وعصباتهم من أبناء العم والغير فتعدوا على حدود الله تعالى في ظل ولاية الإسلامية, وليس في ظل القوانين الفرنسية والقوانين البيزنطية والسكس الرومانية وغيرها من القوانين التي مفادها دفع الحق وتبديل شرائع الله تعالى. قضايا طويلة وموضوع مش هو موضوعنا في دراستنا, لكن انا اود ان انا اقول انه انا طبعا هو هناك مبحث طويل في مسألة الحاكمية مسجل من 12 شريط, اللي يريد ان يرجعه يعرف تفاصيل المسألة ذكرته من خلال شرح فتح المزيد المرة الاولى, لأن هذه المرة الثالثة تقريبا, فينبغي أنه الأمور تفهم في موطنه. وبهذا ما يكونش هذا الكلام له علاقة إطلاقا بماذا؟ باتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أيضا المسائل بيسأل فيما يتعلق بالمذهبية واختلاف الناس في المذهبية, يقولوا أنه هناك انا برى مثلا الانسان اللي زي حالاتي كده مثلا لا يعرف ولا يحسن الاختيار ولا يحسن التمييز من المسائل ولا يستطيع ترجيح معرفة الراجح من المرجوح وصحة الاستدلال وموافقة الدليل اللي هو مستلزم لمسألة تحقيق المسألة يقول والله ايه انا اشوف ايسر الاقوال من اقوال اهل العلم واعمل بيه. مع الكلام ده خطير جدا, هذا الكلام خطير للغاية ولا يتفق والشرع, لأن الإنسان إذا بحث عن الأيسر فهو في الحقيقة إنما يبحث عن ما يوافق هواه. العبد لأيسر الأقوال بالنسبة له عند معرفته في المسألة التي تعنيه أكثر من قول, هذا أمر ينبغي أن يحذره كل عاقل فضلا عن ذي دين, لئلا يكون مسلك من مسالك اتباع الهوى والرضا بالدنيا في الدين والترخص. والبعض ممكن يعترض على هذا الكلام, يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرض عليه أمران اختار أيسرهما, وده مقام ليس له علاقة بما نتكلم فيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرفق ويحب التيسير وكان يختار, وإذا اختار صار الذي اختاره شرعا, فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم استقر الشرع على ما استقر عليه، ولم يعد لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار في التشريع يسرا أو عسرا، بل استقر التشريع على ما هو عليه. فلو عرض عليك أتصلي قائما أم تصلي قاعدا وأنت تقدر على القيام، فلا تقول أصلي قاعدا، لأن صلاتك قاعدا تبطل صلاتك وإن كانت أيسر لك. فالتيسير الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم والذي قصدت إليه الشريعة قد استقر، يعني خلاص تيسير ثبت واستقر، وما على المكلف إلا أن يبحث عن وجه الحق فيما يلزمه أن يعمل به. فإذا عرض عليك أمران وأنت تحتاج إلى قول أو إلى حكم يعني أو إلى جواب لمسألتك، دائما يكون همك وحرصك على طلب الإيه الحق. واحد يقول يعني معنى ذلك لما أنا يعني يعرض علي جوابان أختار الأعصر أو الأشد عشان هو الحق؟ لا، ليس علامة الحق أنه أعصر وليس علامة الباطل أنه أيسر أبدا، هذا كلام لا يقول به عاقل صدر عن دينه، إنما إن يكون مطلوبك هو الحق، ومعنى مطلوبك الحق إنك أنت لما تنظر وتجد إن اللي بيجاوبك بيقول لك إن الأمر الأول مثلا هو الأمر الذي يوافق الدليل أو هو الأقرب للصواب وهو القول الذي يعني عليه العمل وهو المستقر في الدين، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم خلاف ذلك، ثم تقول له بس مدام في قول آخر وده أسهل لي خلاص ناخد به، يبقى أنت هنا بتعرض عن الحق وبتقدم الإيه الهوى، لأنه ظهر لك أن القول الأول هو الأوفق للدين والأقرب. فاهمين يا إخوان؟ فاهمين ولا لا؟ يعني لما تيجي امرأة تقول أبويا معاكسني في الزواج وأهلي مش راضين يساعدوني أو يوافقوا على أي إنسان ملتزم، فيقول لها لابد أن تتزوجي بإذن أوليائك، ولا ينبغي للمرأة أن تتزوج بغير أولياء، وأي امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وبعدين اللي بيجاوب أو واحد تاني أو غيره أو تسمع أو ما شابه أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن المرأة تتزوج بغير الولي، يرى أن المرأة تتزوج بغير الولي، فتقول خلاص ما دام في قول أبي حنيفة بعدما سمعت الإيه النصوص وعرفت أن هذا هو الحق، فلأنها تريد أن تتزوج هذا الرجل مثلا الذي خاصمها فيه أهلها والذي لم يوافق عليكم، تقول إيه أنا أختار إيه أيسرهما وهو كل من الدين. طبعا ده واضح انه فيه تقديم الهوى، فلا بد ان تعرف ان المساله مش متروكه لك بحيث تنقي من خلاف العلماء اللي على هواك، والا كما قال بعضهم من تتبع رخص العلماء تزندق، يعني كاد يكون زنديقا في دينه لانه لا مراقبه له ولا تقوى له، ويبحث في المسألة عما يرضي هواه، زي اللي بيدور على حد يحلل ما هو عليه من الحرام، يبحث عن أحد يحلل له ما هو عليه من الإيه من الحرام، ولو وجد ما فلح هو ولا هو. فلا يقال هل إذا وجدت المسألة أكثر من قول أختار أيسرهم، لا، إنما دائما يكون همك مهما كان مستواك مهما كان فهمك مهما كانت قدرتك على التمييز، فإن أول ما ينبغي أن تبحث عنه ويكون مطلوبا لك هو إيه طلب الحق والحرص على الحق. هذه مسألة يا إخوان تنبهوا لها. أيضا سؤال لفت نظري لأنه تكرر المجيء في ورقة أكثر من مرة، وهو ان البعض يقول الله هو الضمير، واخرج الموضوع بس لاهميته اشير اليه، مش بجاوب على الاسئله، انا برد بعض الاشكالات اللي موجوده في فهم الاخوان المتعلقه بما انا بصدد بياني، فبيكون من باب استكمال الامر مش اجابه اسئله، عشان بس محدش يظن ان انا عطلت الدرس واجبت بعض التساؤلات، بل هي مقتضيات لفك الاشكالات التي يمكن ان تعني المتعلقة بالموضوع، لكن ده خارج الموضوع. لكن المهم ان البعض يقول الله هو الضمير، الله هو الضمير معتقد النصارى، معتقد النصارى ولذلك النصارى غلبت عندهم كلمة الضمير، والذين اخترعوا كلمة الضمير هم النصارى قبل غيرهم، فهم؟ ولذلك إذا كان في أمر يحتاج إلى مراقبة يقول ارجع إلى ضميرك، ولما واحد يخون واحد يقول له أنا لست بضميرك، يعني أنا مش أنا ربك يعني، فهم؟ فالله والضمير عبارة منتشرة عند النصارى وهي جزء من معتقد النصارى، فهم؟ لكن ليس الله هو الضمير في معتقد المسلمين، بل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود الذي له حقيقة وذات مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس هو الضمير، ليس هو الضمير، فهم؟ فهذه كلمة رجع إلى ما فقد النصارى، لا ينبغي للمسلمين أن يتكلموا بها ولا أن يقصدوا معناها، ولا أن يقصدوا معناها. طيب، هو في ورقة برضو أرسلها بعضهم متعلقة بذكر بعض الكلام المتعلق بكفر تارك الصلاة، أنا يعني أتمنى لصاحب الرسالة اللي ما فيها من تنبيه أو محاولة استبيان أن يراجع شريط حكم تارك الصلاة من خلال مبحث مبادئ الإسلام خطب الجمعة، يعني يراجعوا إن شاء الله تعالى هيجد في بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. كان في أحد الإخوان أرسل إلي رسالة وعنوان لنفسه برمز A أعجمية 324 وبعدها، قال والدين كله مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئا، هذا دين المسلمين بخلاف النصارى فإنهم يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله، قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم، اسمع، ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم، لا يتكلمون في الدين بلا علم، فإن الله حرم ذلك بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال في فتاوى جزء 3 صفحة 271 وما بعدها وكذلك المؤمنون وسط أي شريعتهم يعني ودينهم وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء وينفي ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، كما حق الله تعالى ذلك عنهم بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، وكأنهم يرون أن النسخ والتبوء وجعل شرع بدلا من شرع هذا أمر لا يصح وهذا أمر لا ينبغي، وهذا حقه سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء ويأمر ما يريد سبحانه وتعالى. سيقول السفهاء من الناس اعتراضا طبعا، فهم؟ فنسبهم إلى السفه لأنهم يعترضون على ما لا يعترض عليه، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي البقرة. وبقوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. كذلك ولا جوزوا أي أمة الحق الوسط لم يجوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما فعله النصارى كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم الآية. وقال عدي قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطعوهم. والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره. وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا إن الله يحكم ما يريد. وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما ولو كان عظيما. قال في دقائق التفسير في هذا المعنى في جزء واحد صفحة 333 في هذا المعنى، قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، آية آل عمران 79-80. فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر، فمن اتخذ من دونهم يعني اللي يتخذ الملائكة والنبيين أرباب هذا كفر، فكيف من اتخذ بمن من هم أدنى كان أولى بالكفر. وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو دونهم أربابا كما في قول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. النقلات تؤصل معنى مهم للغاية، هذا المعنى يتلخص في نقاط. النقطة الأولى أن الدين كله لا مصدر له ولا يؤخذ إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ وأن هذا الدين المأخوذ. النقطة الثانية أن هذا الدين ينبغي أن يكون كما أخذ من الرسول، هو هو، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة. فلا يجوز لأحد أن يبدل أو أن يغير أو أن يحور أو أن ينقص أو أن يزيد على هذا الدين المأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمنون نقطة ثالثة، المؤمنون الذين يقبلون الدين يقبلونه من خلال أنهم عبيد وليس من خلال أنهم عقلاء يستشارون ينقضون، بل يأخذونه من خلال كونهم عبيد. لا قول لهم في مسألة الشرع والدين إلا سمعنا وأطعنا، لا اعتراض ولا استخفاف. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. المؤمنون لا يقولون ذلك، بل يقول ذلك إلا المستكبرون والمستهزئون، فهم؟ إذا قيل لهم آمنوا كلهم عبيد يقولوا آمنا، بينما إذا كانوا من المستكبرين والمستهزئين وأهل السفاهة أهل السفاهة أهل الضلال، السفه هنا بمعنى الضلال كما في قوله تعالى ومن يرغب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، فمين إلا من سفيها نفسه. قوله تعالى سيقول السفهاء موافق لهذا أن هم سفهوا أنفسهم فاعترضوا، فهمت، ولم يقبلوا ورغبوا، بينما المؤمنون يقولوا سمعنا. فلذلك كان حال السفهاء الذين سفهوا أنفسهم وظلوا إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وفي الموقع الآخر يقولون قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ضد الإيمان. إذا المؤمن العبد له موقف في قبول الشرع، لا يغير لا يبدل لا يزيد لا ينقص لا يعترض لا يستهزئ لا يناقش لا يختار يؤمن بهذا ولا يؤمن بهذا، بل ليس له قول في هذه المسألة، المسألة التشريعية، مسألة الحلال والحرام، مسألة النسخ والتبديل، ليس له إلا قول واحد ملوش تاني، سمعنا وأطعنا. ولذلك أثنى الله تعالى على المؤمنين وخفف عنهم ما خفف لما قالوا سمعنا وأطعنا في خواتيم البقرة، قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، شوف هذا التكليف الثقيل وهذا الأمر العظيم وهو أن الله يؤخذك بما في نفسك. قبلوا بإيه؟ قالوا والله يا رسول الله لا نقول كما قال الأولون سمعنا وعصينا، بل نقول سمعنا وأطعنا. وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، مش نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بوراءه، لا نفرق بين أحد من الرسل. وقالوا في مقابلة ذلك، مش قالوا نؤمن بما أنزل إلينا بما أنزل علينا ويكفرون وراءه، مش قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، مش قالوا سمعنا وعصينا، ها قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم أنعم الله عليهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه هدية وعطاء من الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذه هدية ثانية. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هدية. واعف عنا، هدية. واغفر لنا، هدية. وارحمنا، هدية. وكل ذلك والله يقول استجبت، أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى. فهمت لماذا جاءت هذه الهدايا؟ لأنهم قالوا، بل في مقابل اليهود، اليهود نزلت عليهم النقم وحرمت عليهم الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ليه؟ عشان قالوا سمعنا وعصينا، عشان خرجوا من موطن العبودية. لكن المؤمنون لما دخلوا في موطن العبودية جت الهدايا تلو الهدايا، فالهدايا تلو الهدايا. وهؤلاء لما خرجوا فجاءت الايه؟ النقم تلو النقم. أن غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت ملعونين أينما ثقفوا. فهم؟ كل دي نقم. لكن هناك حق المؤمنين، ها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذه هدية. ها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكل ده دعاء على سبيل التقرير مش احتمال، يعني كأن الله كما قال لا يكلف الله نفسا، كذلك لا يؤاخذ الله نفسا إذا نسيت أو أخطأت، ولا يحمل الله المسلمين ما لا يطيقه، وأن الله سيحمل عنهم إصرهم والأغلال التي كانت على من قبلهم، وأن الله سيغفر لهم وسيرحمهم وسينصرهم على الكافرين. فجاءت بصيغة الدعاء عشان فيها عبودية الطلب، عبودية العبد، أن العبد عبد والرب. فجاءت بصيغة الإيه؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا. كل هذا صيغة طلب، لكن هو مقرر. هدية وهدية، وتخفيف وتخفيف، ورحمة ورحمة. ليه؟ عشان سمعنا وأطعنا. وذكرهم عشان سمعنا وعصينا نقمة فوق نقمة، وده السبيل. عشان كده اللي يقول سمعت وعصيت يحصل زي اللي حصل اليهود، تلاقي نقمة ورا نقمة، يبيته يتشرق والأمراض تجيله وابنه يموت ورزقه يتقطع وحالته تكرب وخبالك وقلبه يسود والمعاصي كده، وتبص تلاقيه ليه؟ ليه بقى؟ وبقى مبغوض وبقى ملعون أينما هو، ها؟ يتبعه الشؤم ويتبعه الخزي ويفضح حيثما كان، عشان سمعنا وعصينا. بينما العبد برضه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقول سمعت وأطعت ليستر، ها وينعم عليه ويزاد له في الخير ويحب أينما كان ويمجد أينما كان ويرفع ذكره ويطيب خاطره ويرضى أمره. فهم؟ لأن في الأمة من يسلك مسلك يشبه اليهود، وفي الأمة من يسلك مسلك يشبه النصارى، وفي الأمة من هو على الهدى جعلنا الله وإياكم منه. يبقى إذن لابد أن تعرف أن هذا الدين الذي لا يتلقى إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تتلقى إلا وأنت إيه؟ عبد. عبد يعني شغلتك تقول إيه؟ سمعت وأطع، لا استدراك، ها؟ لا مناقشات، ها؟ لا اعتراض، لا يعني زي ما يقولوا اختيار، ده ينفع ده ما ينفعش، ده مقبول ده غير مقبول. كل دي مواقف ضلال، كل دي مواقف هلاك. ما ايه موقف النجاة؟ هو موقف واحد، حتة واحدة، دايرة واحدة بس، وقف فيها سمعنا وأطعنا. ولذلك دائما كان يحذر ربنا جل وعلا من مشابهة أهل الكتابين. لماذا؟ لأنهم صاروا كل المسار وسلكوا كل المسالك بعيد عن الدائرة دي، سواء باللسان زي اللي قالوا سمعنا وعصينا، أو سواء بالحال ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم، يعني سواء باللسان أو سواء بالإيه؟ بالحال. ومن ضمن الأحوال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ودي أحوال إيه دي؟ أحوال إيه؟ أحوال ضد سمعنا وأطعنا، أحوال ضد العبودية، صح؟ ثم بيّن ربنا النقطة الثالثة أو الرابعة من هذه المسائل، من هذه النقاط المستفادة من هذه النقلات، أنه لا يتصور في طريق الإيمان، طريق الإيمان أن يحض العبد على الكفران. يعني لا يمكن تكون مستقيم على الحق والحق نفسه يحضك على الكفران، لا يمكن. ما الكفران بيجي لك منين؟ من خارج طريق الحق. أما طريق الحق ممكن يؤدي إلى كفران، يعني ممكن تلاقي نصوص أو أوامر أو نواهي مفادها الحض على الكفران. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لا يتصور أبدا أن يكون في الدين من خلال الرسل ومن خلال الطريق الذي التمس منه الدين، لا يتصور أبدا أن يكون في طريق ماله يجره ويدفع إلى الكفران. بل إن هذا الدين كل طرقه أو الطريق الأعظم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ماله لا يجر ولا يدفع إلا إلى الهداية والرشد، الهداية والرشد. وكما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعني البشر ده يبقى إيه؟ نبي، خلاص أوتي النبوة. ثم يقول للناس من منطلق اتبعوني، من منطلق الاتباع وهم مستنين منه الدين، مش ممكن أبدا يجي من طريق الدين إيه؟ ضلال، لا يمكن. ثم يقول للناس وهو نبي كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن اللي بيكون بقى والناس بتفهموه كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، مش ممكن يجي من طريق الحق أبدا باطل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يأتي من طريق الحق. إيه؟ طب لما لقى الناس اللي هم باسم الحق يعملوا باطل كأهل البدع والضلالات، ما وقعوا في بدعهم وضلالاتهم إلا باسم إيه؟ الحق ولا باسم الكفران؟ وقالوا إن إحنا جبنا الكلام ده منين؟ من الدين. فهم؟ فهم؟ يبقى الجواب إيه بقى؟ أن هذا لا يمكن أن يأتي من الدين، إنما أتى من التحلل من الدين، لأنهم لم يتقيدوا بالدين بل زعموا فضلوا وبدلوا وغيروا باسم الدين. لأن الدين نفسه لا يمكن أبدا يكون فيه أمر ولا نهي ولا ضبط ها يلجئ أو يؤدي إلى الإيه؟ إلى الضلال. طيب يبقى إذن الدين محكم، فهم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للعبد أن يتلقى إلا في ظل إيه؟ العبودية، سمعنا وأطعنا، ها؟ ثم لابد أن يبقى مؤمن إيمانا جازما أن هذا الطريق لا يأتي بالباطل أبدا. هذا الطريق بيعبر عنه ببعض التعبير الآخر أنه طريق الوسط، طريق الإيه؟ الأمة الوسط، طريق الأمة الوسط، افهم. وكذلك جعلناكم أمة الوسط ها؟ لتكونوا شهداء على الناس. الآية دي وصفت الأمة بوصفين عظيمين. الوصف الأول أنها أمة الوسط، فهم؟ والوصف الثاني أنهم سيكونون شهداء، سيكونون شهداء. أما كونهم شهداء ففي الحديث الذي أخرجه البخاري أن الله تعالى يبعث نوحا وقومه فيسأل قومه هل جاءكم نبي، يقول ما جاءنا من نبي، فيقول يا رب لقد أبلغتهم، فيقول من يشهد لك، يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشهدون أنه بلغ. شو بقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لمين؟ لنوح، بما تعلموه من كتاب ربنا وبما استقر عندهم من الخبر الصدق. ولا قبلوهم ولا شافوهم. وفي الحديث أن جنازة مرت فأثنى الناس عليها بخلص فقال وجبت النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت أخرى فذكرها الناس بسوء فقال وجبت، فقال يا رسول الله حدث كذا وكذا وقلت وجبت وقلت وجبت، فما وجبت؟ قال شهدتم بالخير لها فوجبت لها الجنة، وذكرتموها بسوء أو شهدتم لها بسوء فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، هذه جامع، ها ها، لتكونوا شهداء على الناس بجانب آخر. طب أما الوسطية، الأمة الوسط، الأمم كلها اجتمع سوءها في أمتين. طبعا الأمم فيها سوء وفيها خير، ولا كل الأمم سوء؟ ففيها خير طبعا، لكن السوء كله اجتمع في أمتين، اليهود والنصارى. سوء اليهود سوء غضبي لا يرجع إلى الشهوة، بل يرجع إلى الغضب والعدوان والإساءة. ولذلك كل معاصي ومخالفات وتعدي اليهود من هذا الجنس، حيث منع الله منهم كثيرا من الطيبات التي جعلت الشهوة فيهم قليلة. يعني شوف اليهود اللي هم اليهود، الزنا في إسرائيل قليل، وفي فلسطين حدث ولا حرج. واحد يقول يعني اليهود دول ناس طيبين، لا، ده ناس مقطوعين منهم سلاجم، لأن الله تعالى حرم عليهم كل طيب، فهم؟ فصاروا ما لهم ليس فيهم إلا الحمية والغضب، ولذلك هم عندهم الكبر والغضب على العالم كله واللعنة. بينما سوء النصارى لأنهم ليس عندهم في شريعتهم المبدلة ممنوع. اليهود متشددون جدا، يعني ممكن اليهود تلاقيه بقاله سنتين ما كانش لحمة. ليه؟ لأن لا تؤكل اللحم عندهم إلا ممن ذبحه رجل الدين، وهو في ذلك متشدد لا يضع، يتشددون في الطهارة والنجاسة حتى يجعلون كثيرا من الطاهرات نجس. وضد ذلك تماما النصارى، يأكل الخنزير، يأكل الإرب، يأكل الصرف، يأكل أي حاجة قدامه. وفي نفس الوقت النصارى ليس عندهم نجاسات، البول والغاز عند النصارى مش نجاسات، فتساهلوا في النجاسات إلى أبعد حد، شوف ضد تماما. فكانت ذنوبهم وسوءاتهم مبعثها الشهوات، وذلك دول أوروبا كلها الزنا متفشي فيها، واللواط أو أفعال قوم لوط وتبادلات لكل، لماذا؟ لأنهم أطلقوا العنان للشهوات، فكانت إيه ذنوبهم وسوءاتهم من جهة اجتمع السوء في اليهود والنصارى، بحيث ان اليهود صاروا يفعلون ما يوجب الغضب، التعدي بالكبر والعدوان، فصار بقى سمتهم ايه التعدي، مع انهم يعلمون. فلذلك وصفوا بايه بالمغضوب عليه. والنصارى جاهلوا واشتهوا، فهم؟ فتعدوا من خلال الجهل والشهوة فضلوا، فاستحلوا المحرمات، ماشي محرم، فهم؟ واستحلوا كثير من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، فضلوا في الحلال وضلوا في الحرام وضلوا في العبادة وضلوا في التقديس والصلوات والصيام، كل حاجة كل حاجة عندهم فيها ايه؟ ضلالة شيعة. والنصارى واليهود كل حاجة عندهم فيها تشدد وتعد، لأنهم سوءاتهم غضبية وهؤلاء سوءاتهم شهوية. جعل الله المسلمين وسط فيهم الغضب وفيهم الشهوة، ولا يتشددون في النجاسات ولا يجعلون كل شيء نجس، ولا حرم عليهم الطيبات ولا أطلق لهم العنان في الخبيث، بل وأحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فجعلهم وسط في كل شيء، في كل شيء. فلذلك أوجب الله عليك أن تقول كل يوم في صلاتك بعدد ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الوسط بين طرفين، بين طرف المغضوب عليهم